السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. الكراسي العلمية، كرسي القراءات، مع فضيلة الفقيه عبد الرحيم النابلسي. الحمد لله ربنا الرحمن الذي علم القرآن وخلق الإنسان، فامتن عليه بأعظم المنن إذ علمه البيان، وأمره بأن يقيم الوزن بالقسط وألا يطغى في الميزان، ووزن حروف القرآن بأقوام ميزان، من أكرم من ماز به نوع الإنسان عن سائر الحيوان. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد آية كل خير ووسيلة النجاة في كل سير، سليل أطهر الأصلاب وجليل أشرف الأنجاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداه إلى يوم المآب. وبعد، فقد وصلنا في الحلقة التي سبقت إلى الوقوف عند قول الإمام الشاطبي وسوف أسمي، حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا رضي الله عنه ورحمه، وقد شرحناه بما تيسر. والآن ننتقل إلى قوله رضي الله عنه: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. ومن كان ذا باب اقرأوا. من كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. هذا البيت لن نطيل فيه كثيرا لأنه معلوم لديكم وقد شرحناه من قبل، وإنما أراد أن يبين بأنه أيضا من دواعي التصريح عنده أن يكون للقارئ، أن يكون له باب اختص به أو له معظمه، اختص به أو له معظمه، فإنه يسميه، أو يمكن أن يتكلم عن الباب بأن الباب الذي هو باب مميز وله أحكام وله اختص بأحكام، فإنه أيضا يميز ويصرح باسم هذا الباب كما في الإدغام الكبير وفي إلى آخره، أليس كذلك؟ فقال: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري إلى آخره. وفي الراءات مثلا ورقق ورش، وفي اللامات غلظ ورش، وفي باب النقل وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا إلى آخره. فهذه الأشياء مما اتفق له أيضا رضي الله عنه، وهذا آخر ما أراد أن يبينه لنا وأن يبلغنا إياه من رموزه وتقييداته واشتراطاته رضي الله عنه وعنكم جميعا. وقد قلنا فيها ما تيسر، فقد حاولنا جادين أن نقرب ما نأى منها، أليس كذلك؟ وأن نجلي مفهومها وأن نوضح منطوقها إلى آخره. وأظن والله أعلم، أظن وهذا من باب اليقين إن شاء الله، أنكم قد حصلتم على شيء من هذا أو على كله بإذن الله. هل فهمتم هذه الأشياء؟ فهمتم شروطه ورموزه وتقييداته، أليس كذلك؟ إذن فلنجز حينما قال أهلت، فإننا نهل بماذا؟ بالاستعاذة مستفتحين بالقراءة بإذن الله، إلى هذا إهلالنا نحن. فلننتقل إلى القراءة بإذن الله تعالى. وقبل القراءة لا بد لنا من الحديث عن الاستعاذة، أليس كذلك؟ والاستعاذة كما تعلمون قد أطلنا فيها في المحاضرات السابقة بما يكفي، وإنما الآن نجتزئ ببعض المعلومات التي تحصل لنا بها بركة الكلام عما يستفتح به القرآن هو الاستعاذة، ولتحصل لنا أيضاً بركة دلالات الاستعاذة، وهو الاستجارة بالله والامتناع به والتحصن به والالتجاء إليه والعوذ به إلى آخره، أليس كذلك؟ جميل. فإذا أردتم أن نبدأ بالقراءة فلنبدأ، وإذا أردتم أن نسترسل في السرد فلنفعل، فأنتم بالخيار. فالأحسن على ما يبدو أن نقرأ. ها؟ بسم الله. إذن فلنقرأ. ونحن إذا أردنا أن نقرأ فإنني اخترت لكم أصولاً أربعة في التعوذ، في الجمع بين التعوذ والبسملة، من 20 وجهاً لا نطيل بها، أليس كذلك؟ وهي أصول باب الاستفتاح. الأول، نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أن نفرد الاستعاذة، ولا أحب أن أقول القطع، لا أحب أن أقول القطع، فأنا أتحاشى هذه المصطلحات، أن نفرد الاستعاذة عن البسملة وعن أول الفاتحة، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ولكم أن تبدأوا بالوصل، هذه الأشياء ما هي اصطلاح من القراء، لكن دأبوا على هذا، أن يفردوا الاستعاذة وحدها ثم يردفوها بالبسملة ثم يردفوها بأول الفاتحة. هذا الوجه الأول. إذن من يقرأ؟ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذن هذا الوجه الأول، فصلنا الاستعاذة عن البسملة عن بدء الحمد، عن الآية الأولى في سورة الحمد، أليس كذلك؟ الوجه الثاني، أن نفرد الاستعاذة ونجمع بين البسملة وأول الحمد، أليس كذلك؟ أعطي الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الوجه الذي ذكرته الآن ما مرتبته؟ ها؟ إذن نريد الوجه الثاني. ذكرنا الوجه الأول، قلنا بأنه ذكرناه، والآن نحن في الوجه الثالث الذي هو قلنا بأنه وصل الاستعاذة بالبسملة، وهو أتم في الاستفتاح وأكمل، أليس كذلك؟ وهو الذي قرأته، أعده. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بقي لنا الوجه الرابع، وهو وصل الجميع، وصلنا الله وإياكم بخير. نعم. إذن اقرأ، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أحسنت. اقرأ الوجه الأخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أحسنت. إذن هذه الأوجه الأربعة التي انتخبناها لكم في الاستفتاح، أليس كذلك؟ قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اختلفوا في ذلك اختلافاً كبيراً، والضمير يعود على القرأة. إذن اختلف القرأة في الاستعاذة، وذلك من حيث لفظها، ومن حيث صورة استعمالها، ومن حيث حكمها، أليس كذلك؟ فنقول من صور استعمالها هو الجهر بها أو الإصرار، وأيضا حيزها، هل قبل القراءة أم بعدها؟ ولنتحدث قليلا عن لفظها، عن لفظ وما جرى فيه من الخلف. ولتعلموا قبلا بأن الحلواني في جامعه بدأنا بقوله: ليس للاستعاذة حد ينتهى إليه، أو ليس للاستعاذة حد تنتهي إليه، وهذا الذي نريد، وتتمته فمن شاء زاد ومن شاء نقص، وسيأتينا في محله. ماذا قال الحلواني؟ ليس، هذا أول ما يطالعنا ونبدأ به من النصوص، ها؟ لتكمل لنا الصورة. ليس للاستعاذة حد تنتهي إليه أو ينتهى إليه، أليس كذلك؟ الآن أحسن أن نأتي بنص صاحب المنتهى الذي هو من؟ الخزاعي. الخزاعي يقول أيضا في مثل هذا: وليس لها عن الأئمة نص فيما علمت. تبينوا هذه النصوص، سنتفحصها ونفاتشها نصا نصا. وليس لها، أي الاستعاذة، عن الأئمة نص فيما علمت. جميل. يأتي بعد ذلك ابن الباذش في إقناعه ليخبرنا بأن لفظها لم يأتي فيه عن أحد من السبعة نص، ها؟ ذلك عمم الأئمة، وهذا خص الاختلاف أو التنصيص عن السبعة، فاحذروا هذه الأشياء وانتبهوا لها جيدا. إذن ماذا يقول ابن الباذش في لفظها؟ بأنه لم يأتي فيها عن أحد من السبعة نص. وساق أيضا نص الحلواني: ليس للاستعاذة حد ينتهى إليه، فمن شاء زاد ومن شاء نقص. جميل. ونحن إذا كنا نتكلم عن اختلاف القراءة في الاستعاذة، فإننا نتحدث عن قراءة الحرمين أولا، أليس كذلك؟ والعراقين أيضا، والشام، وعن قراءة أهل مصر وأهل المغرب وأهل خراسان، وهذه مدارس القراءات فيما كان قبله. فأهل الحرمين أو قراءة الحرمين والعراقين والشام أيضا اختلفوا فيها على قولين، ففريق منهم استعاذ بصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا نقل عنهم، أليس كذلك؟ وفريق منهم استعاذ بصيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا ورد عن من؟ عن فريق من قراءة الحرمين والعراقين والشام. جميل. أما طائفة من أهل مصر وأهل المغرب فإنهم تعودوا على هذه الصيغة التي هي أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وحكاها بعضهم لأصحاب ورش عن سائر أهل مصر، إلا أن ابن غلبون في إرشاده قال: استعاذت طائفة من أهل مصر وأيضا من سائر أهل المغرب. وخذوا حذركم وبالكم من الكتب المحققة، فإن الطبعة التي طبعت في الشارقة من جامع البيان فيها وسائر العرب بدل سائر المغرب، فيها وسائر العرب، فتنبهوا لمثل هذا، فما شأن العرب بهذا؟ فهذا التعوذ لسائر الناس، ها؟ وإنما يقصد من؟ يقصد سائر المغرب، أليس كذلك؟ إذن تعوذت طائفة من أهل مصر وسائر المغرب، أهل المغرب، نعم، بصيغة أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. وقال ابن غلبون عبد المنعم في إرشاده أيضا: أما أهل الجبل من أهل خراسان ومن إليهم فإنهم استعاذوا بصيغة أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، من الشيطان الغوي. جميل. ذكر الخزاعي بأنه قرأ رواية ورش على شيخه أبي عدي المعروف بابن الإمام الذي هو شيخ ابن نفيس الذي يختار المغاربة طريقه، وابن نفيس هو آخر من بقي من الذين قرأوا على أبي عدي، فعلى سند الناس الذين تلقوا عنه من أجل هذا. ابن سيف هو أبو بكر، وقرأ عليه من؟ قرأ عليه من؟ أبو عدي، أليس كذلك؟ وأبو عدي قرأ عليه من؟ قرأ عليه من؟ ابن نفيس. ابن نفيس هذا الذي أريد أن أقول بأنه آخر من قرأ على أبي عدي، وآخرهم موتا. وبطول عمره استفاد الناس من علو سند أبي عدي هذا المعروف به عبد العزيز بن الفرج المعروف بابن الإمام. ولذلك المغاربة يختارون طريق ابن نفيس لأجل علو الإسناد. ولذلك كان طريق صاحب التجريد الذي هو ابن الفحام أعلى الطرق عن الأزرق من أجل هذا، لأنه قرأ على ابن نفيس، أليس كذلك؟ وابن نفيس قرأ على من؟ قرأ على أبي عدي، وأبو عدي قرأ على من؟ على أبي بكر ابن سيف، وابن سيف قرأ على من؟ على الأزرق، والأزرق قرأ على ورش، وورش قرأ على من؟ قرأ على الإمام نافع. فإليكم هذه المعلومة. إذن قلنا ماذا؟ ذكر الخزاعي في منتهى بأنه قرأ على أبي عدي رواية ورش عن ابن سيفين عن الأزرق عن ورش بهذا التعوذ الذي هو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. عرفنا هذه الأشياء؟ جميل. وبعضهم قال كما ذكرت لكم بأن هذا هو مختار أهل مصر في رواية ورش، هذا مذهب المصريين. وقيل عن هبيرة وهو يروي عمن؟ عن حفص، يعني حفص من طريق هبيرة، أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقرأ الخزاعي أيضا من غير طريق أبي عدي قراءة نافع فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. قرأ قراءة نافع من غير طريق أبي عدي فقال في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. هذه هي الصيغة، هذه هي الصيغة، فاحفظوها. وأيضا قرأ لأبي جعفر ولابن عامر وللكسائي بمثل هذه الصيغة التي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، إن الله هو السميع العليم. وذكرت لكم بأنه قيل عن حفص من طريق هبيرة أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. وذكر عن حمزة أنه قرأ أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ونستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. وحكى ابن أجروم في فرائد المعاني عن شيخه ابن القصاب أنه زاد 3 من الصيغ لم يرويها أحد غيره، وذكرها أيضا في تقريبه هذا ابن القصاب، ابن القصاب تعرفونه وصاحبه معكم الذي حقق كتابه. إذن فلنقل هذه الصيغ هي أعوذ بالله المنان من الشيطان الفتان، وأعوذ بالله وكلماته من الشيطان وهمزاته، وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا مثله قد ذكره الجعبري، وذكر مثله أيضا عن حمزة. إذن فصح وسلم لي لابن القصاب فقط صيغتان، تفرد بصيغتين، هذا تنكيت على ابن أجرون فقط للفسحة والنكتة، وإلا فهؤلاء لا يفتأت عليهم ولا ينكت على أمثالهم. فمنهم نتعلم رحمهم الله ورضي عنهم. ومن مجموع كتب الإمام الداني، من مجموع كتبه استفيدت ست صيغ، أو صيغ ستة، أو صيغ ست، أو ستة ألفاظ، أو ألفاظ ستة، أو ألفاظ ست، كما تشاءون أنتم بالخيار. هذه الألفاظ أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أين ذكرها؟ ذكرها في جامع البيان، عدوا معي، في 11 كتابا، في جامع البيان، وفي إيجاز البيان، وفي التلخيص، وفي التمهيد، وفي الاقتصاد، وفي الموجز، وفي رواية ورش من طريق المصريين، وفي رواية أبي نشيط، وفي إرشاد المتمسكين. واقتصر على هذا اللفظ في التيسير والتعريف، وسنأتي إلى باب التعريف، هو باب عظيم، فهو مما اختلف فيه المشرق مع المغرب، وسنبين فضله بإذن الله، ونبين روايته، وأنها لم تنقطع بفضل الله تعالى وحسن معونته عند أهلها. نعم، إذن قلنا بأنه اقتصر على هذا اللفظ بعينه الذي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أين؟ في التيسير والتعريف، وسنأتي لعلة اقتصاره على هذا اللفظ في هذين الكتابين. الصيغة الثانية هي قوله أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. الصيغة الثانية عند الحافظ الداني هي أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. ذكر المنتوري أبو عبد الله محمد ابن عبد الملك، أليس كذلك؟ القيسي في شرحه على الدرر أنه ذكرها في إيجاز البيان وهي فيه، وفي جامع البيان وهي فيه، وذكر أنها في الاقتصاد والتمهيد، أليس كذلك؟ الصيغة الثالثة وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ذكر أنها في الاقتصاد والتمهيد وإيجاز البيان، وهي في إيجاز البيان، ولم يذكر أنها في جامع البيان وهي فيه لطلبة العلم. إذن هي من الصيغ التي ذكرها الحافظ الداني في جامع البيان، وإن لم يذكرها شارح الدرر رضي الله عنه ورحمه. الصيغة الرابعة وهي أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ذكر أنها في إيجاز البيان، ولم يذكر أنها في جامع البيان وهي فيه أيضا، وهي في جامع البيان، أليس كذلك؟ الصيغة الخامسة وهي أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ذكر أنها في جامع البيان وليست في جامع البيان، فلله الأمر من قبل ومن بعد. الصيغة السادسة وهي أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، ذكر أنها في الاقتصاد والتمهيد. ونريد أن نختم بصيغ الاستعاذة مقرونة أو مفصولة عن البسملة وأول الحمد ليستمع الإخوة الحاضرون. إذن اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم، الوجه الثاني. الآن فصلنا ماذا؟ أو أفردنا الاستعاذة، وأفردنا البسملة، وأفردنا أي فصلنا الاستعاذة عن البسملة عن أول سورة الحمد، أليس كذلك؟ الوجه الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إذن قرأ ماذا الآن؟ فصل الاستعاذة وقارن بين البسملة وأول سورة الحمد. الوجه الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فعل ماذا؟ جمع. الآن ساغ لنا، ساغ لي الشراب وكنت قبلا، أليس كذلك؟ نعم. إذن جمع بين الاستعاذة والبسملة، وهذا كما قلنا قال ابن الباذش بأنه أتم وأكمل في الاستفتاح، أتم وأكمل في الاستفتاح، فقارن وجمع بين الاستعاذة والبسملة وفصلهما عن أول الحمد. اقرأ الوجه الرابع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحسنت، هذه تحتاج إلى تدريب. جميل. إذا لاحظتم الآن واستمعتم، فإن القارئ قرأ علينا بصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن الصيغ التي ذكرنا والتي لم نذكر، لقد انتخبت لكم واصطفيت لكم منها وهي كثيرة، لماذا اقتصر لنا على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحدها؟ لماذا يقتصر الناس الآن على هذا مع أن كل الصيغ التي وردت كما قال ابن غلبون في إرشاده صواب حسن، صواب حسن جيد مستعمل غير منكر. الصيغ التي أو الألفاظ التي ذكرت والتي سمعتموها مني والتي لم أقولها لكم اختصارا كلها صواب حسن جيد مستعمل غير منكر. وأيضا الداني في إيجاز البيان يقول وذلك كله واسع في الاستعمال حسن قريب بعضه من بعض. كل ذلك أو ذلك كله واسع في الاستعمال حسن قريب بعضه من بعض. فلماذا نختار الآن ونقرأ على هذه الصيغة ولا نقرأ بالصيغ الأخرى؟ ولما لا نراوح بين الصيغ؟ نحن نتحدث الآن عن الاختيار بالفعل لا بالتنظير. نحن الآن نختار بالفعل، لأننا قرأنا الاستعاذة على ما اختاره لنا الأئمة السابقون، مع أن كل الصيغ قلنا بأنها تؤدي معنى الاستعاذة سواء بالزيادة أم بالنقصان، وسنأتي إلى هذه المسألة بإذن الله تعالى وإلى لقاء آخر بحول الله تعالى مع قوته. الكراسي العلمية، كرسي القراءات، مع فضيلة الفقيه عبد الرحيم النابلسي. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. إذا لم يكن معنا لي يروى فلا مهجتي تشفى ولا نظرت فلم أنظر سواك أحبه سواك أحبه سواك أحبه ولولا ولولا ولولا ولولاك ما طاب الهوى ما طاب الهوى ما طاب الهوى ما طاب الهوى للذي ولما اجتلاك الفكر في خلوة الرضا ولما اجتلاك الفكر ولما اجتلاك الفكر في خلوة الرضا وغيبت قال الناس ضلت به الأهواء ولما اجتلى الفكر في خلوة الرضا ولما اجتلاك الفكر في خلوة الرضا وغيبت قال الناس ضلت به الأهواء لعمرك ما ضل المحب وما لعمرك ما ضل المحب وما غوى لعمرك ما ضل المحب وما غوى ولكنهم لما عموا أخطأوا وما غوى ولكنهم لما عموا لعمرك ما ضل المحب وما غوى لعمرك ما ضل المحب وما غوى ولكنهم لما عموا أخطأوا الفتوى لعمرك ما ولكنهم لما عاموا أخطأوا الفتوى ولو شاهدوا Yeah. حقا يقين لم يحتجب للعارفين. قد اختلى الله. افهمني قط افهمني قط. الله يا سادتي طيب الله. الحبوب وانا الحبيب والحب لي شيء عجيب Yeah. أسئلة التجويد: كيف يتم الإدغام في أحكام النون الساكنة والتنوين؟ يتم الإدغام في أحكام النون الساكنة والتنوين بالنطق بحرف الإدغام مشدداً مع استعمال الغنة في حروف يؤمن، أو يكتفي القارئ بتشديد حرفي رل بلا غنة. سبحان من عانت النجوم لوجهه، سبحان من عانت النجوم لوجهه، وله سجود أوجه وجباه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه، طوعا وكرما خاضعين لعزه، طوعا وكرها خاضعين لعزه، وله عليها الطوع والإكراه، وله عليها الطوع والإكراه. سل عنه ذرات الوجود فإنها، سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها ربا. سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه. ما كان يعبد من إله غيره، ما كان يعبد من إله غيره، صمد بلا كفء ولا كيفية، صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فمن نظرا والأشباه شهدت غرائب صنعه بوجوده، شهدت غرائب بوجوده، لولاه ما شهدت به لولاه. وإليه أذعنت العقول فآمنت بالغيب تؤثر حبها إياه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، سبحان